الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الكلام في هذه الخطبة يدور حول أعظم كلام وأشرفه، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام رب العالمين، أحسن الكلام وأجله وأفضله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الكلام كلام الله، مع أعظم شيء وأجله وأفضله. هل تعلم، علمني الله وإياك، أن كلام رب العالمين أجل من الروح التي تحمل بين جنبيك؟ هذه الروح التي لا تعرف ماهيتها ولا تقدر قيمتها، إذ بها حياة الإنسان، هناك ما هو أعظم منها، إنه كلام الله. ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال بعدها جل في علاه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي يثبت كلامه في القلوب، فهو قادر على إذهابه أيضا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طيب يا رب العالمين، إذا رفع هذا القرآن وذهب من الصدور، فما يكون مآلهم وما يكون حالهم؟ الضياع. ثم لا تجد لك علينا وكيلا، ثم لا تجد لك علينا وكيلا. الكلام عن الروح، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منها، وهو كلام الله، وهو كلام الله. والمناسبة واضحة: الروح قوام للأبدان، والقرآن قوام للأرواح، فهو سلطانها. لكن اعلم، علمني الله وإياك، أن تثبيت القرآن في القلوب بأمرين اثنين لا بد أن تشعر بهما: الرحمة وفضل الله. إذن هذا الخير اللي موجود احنا في الأوسط تاعنا، اللي هو كلام رب العالمين اللي مدينا احنا فيه، هذا من رحمة الله بنا ومن باب فضل الله علينا. ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك، وكان فضله عليك كبيرا. رحمة، فضل. ويقول سبحانه وتعالى، إذن حس بجزء الأمور، أن القرآن الموجود بين أيدينا إنما هو من باب رحمة الله بنا ومن باب فضله علينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل لهم يا محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنيئا لك يا حافظ القرآن، وهنيئا لك يا تالي القرآن. فمهما حصل التجار وأرباب الأموال على الأرباح فهذا لن يساوي ولن يعدل كلام رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته، قال بعض المفسرين المقصود القرآن هنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللي بيفرح باش يفرح، رغم أن الفرح إذا أطلق في القرآن ذم، إذا أطلق الفرح في القرآن يكون مذموما، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكن أجل مقيد باش بيت نفرح، صورت 100 مليار وليت أنا عندي مركز كذا وكذا، لا هو خير مما يجمعون. وكيف لا يكون القرآن بهذه المثابة، وهو مادة الحياة، إذ بالقرآن نحيا وبالقرآن نسعد. فيا أيها الباحثون عن السعادة، السعادة رأيك لم تتقل، لذلك في القرآن لو تمعنت ما تلقاش شي حاجة اسمها السعادة، غير تلقاش سعيد فمنهم شقي وسعيد سعيد سعيد، ولكن ماشي داكشي اللي بغيتي. اللي كاين في القرآن كاين الاطمئنان، كاين الاطمئنان، كاين النشاط، كاين الاطمئنان، وهذا لا يتأتى إلا في كلام الله. كلام رب العالمين هو مادة حياة القلوب، ما يمكنش للقلوب تعيشها من غير كلام الله. الذي ينقطع عن كلام الله ميت، ميت، اللي تبعد عن القرآن ميت، ميت. ولذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. شوف، ربيع قلبي ونور صدري. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله باش يجعل القرآن ربيع القلب. أشنو ربيع القلب؟ المطر الذي ينبت الربيع. الربيع معناها اش ذاك المطر اللي تينزل الله تبارك وتعالى وتينبت بهاش الربيع، يعني تيطلب الله باش يجعل هذا القرآن اش هو مادة حياة قلبه، لأن القلب إذا كان حي كاع الجوارح تكون حية، وإذا مات مات كل شيء. ونور صدري، فمتى جمع الإنسان بين الحياة والنور هنا اش تيولي اش كامل من جميع الوجوه، تولي كامل من جميع الوجوه. القرآن هو سبب حياتك، سبب حياة قلبك، وسبب نور صدرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله تبارك وتعالى يقولنا في الآية: أو من كان ميتا. ميت علاش؟ لأن الصلة منقطعة بينه وبين كلام رب العالمين، فلذلك هو ميت. وخطي بالك تيمشي لا ميت، ليس الميت هو ميت الأحياء. هذه الموتة أشد من الموتة اللي هي معروفة، أشد. تلقى الإنسان غادي ولكن ميت، يتعذب يهتم يغتم، لأن مادة الحياة مقطوعة اللي هي كلام رب العالمين. أو من كان ميتا فأحييناه باش بالقرآن وجعلنا له نورا. شوف الحياة والنور بحال الحديث. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس تتقدم وهو لا غادي تيشوف اش اللي ليه واش اللي عليه، لأنه تعرف تبع حساب تبع وقفة بين يدي رب العالمين. كاين أمور. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقف معي رحمك الله عند قوله روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا لله روحا من أمرنا. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى تدبر كلام الله والوقوف عند معانيه. مشكلتنا احنا دابا الآن حتى اللي قاع وفق الله تيقراش من غير تدبر، بلا ما يعرف المعاني. ولذلك الله تبارك وتعالى ما باش منا احنا نبقاو يتنهزوا في القرآن. لا، لو قف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تسمعوا ما تقولون لا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. لو بتقول لي أدي رفضك يشرب الخمر إيه وكاين وعد ديسكرانتا وباش الدنيا تهزقع القرآن ولكن لا يعي معاني هذا إن وفق. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من الخمر واضح. وكذلك الواحد من اللي واش تيدخل تهز القرآن وسكران تيبدا يقرأ القرآن وسكران باش بالدنيا بيدير هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع حتى تعلموا ما تقول. إلا بغيت نعرف أنا أعلم ما أقول لابداش لابد خصني نفيق من القلب. ولذلك القرآن ما منحناش نغسلوا هذا القلب باش نعرف باش نتعاملوا معاه باش نتعاملوا معاه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. شوف روحا نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن يا معاشر المسلمين هو صمام الحياة هو الروح هو الطمأنينة هو السعادة. ولذلك شوف القرآن تطمئن به القلوب تبحث عن السعادة تبحث عن الطمأنينة تبحث تبحث تبحث في كلام رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يا عبد الله لن يطمئن قلبك إلا بشيء واحد وهو كلام الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وانظر رعاك الله وانظري رعاك الله كيف جمع هنا بين الخوف والرجاء الاطمئنان والوجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما أعظم هذا الكلام. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيتأثر لها فيمرض. يأتي الناس يعودونه تيزوره يكشي بس ما كاين الله يجيب الشفاء وتشي واحد ما عرفش اللي به. وقف عند هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع لأن القلب إذا كان طاهر نقي يتأثر بكلام الله يتأثر ويمرض. ومنهم من كان يسمع الكلام منهم من كان يسمع كلام الله فيصعق فيموت كما ورد عن زرارة أنه سمع القرآن فصعق ومات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي هو قمة في القساوة. ولذلك هنا غادي نوقف واحد الوقفة اللي هي وقفة محاسبة حاسب حاسب قلبك من خلال قراءتك للقرآن هل تتأثر؟ إذا لم تتأثر ولم أتأثر فالله المستعان. فقلبك أقسى من الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر أي تنقبض تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم خوف ورجاء. إذن القرآن يطمئن القلوب القرآن يجعل القلوب توجل القرآن يجعل القلوب توجل القرآن يفقد الإنسان السيطرة على نفسه. تولي الإنسان حينما يسمع كلام الله تيولي أش حال أخرى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا تتلى عليهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن بقيش يتحكم في رأسه. أعظم مؤثر أعظم مؤثر. ولذلك الكفار كانوا يقولوا بناتهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. القرآن سلطانه قوي تشيء واحد ما يقدر يتمالك فيه لكن غير شوية الطهارة لا يستطيع أن يتمالك نفسه. فالقرآن أثر في النصارى، القرآن أثر في الجن، القرآن أثر في الملائكة، القرآن أثر في المؤمنين، أثر في القساوسة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم مشي تبكي تفيض مبالغة تفيض من الدمع. القرآن أثر في الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. القرآن أثر في الملائكة كما في قصة أسيد بن حضير لما تنزلت الملائكة لقراءته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. القرآن معاشر المسلمين مؤثر في جميع الكائنات بل حتى في الجمادات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف لا يؤثر في قلبي وفي قلبك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات إنه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تقرر ما ذكرت فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يشبعون من كلام الله. الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما كانوا يشبعون من كلام الله. فحينما نسمع بعض الأخبار يتخيل لنا أنها أساطير الأولين. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن في ليلة يوتر بالقرآن في نحن وفي حالنا مع القرآن. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوتر بالقرآن تيصل الوتر تعوتاش تيكمل القرآن كله. وفي هذا المعنى يصفه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائلا ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع ليله تسبيحا وقرآنا. ما حالنا معاشر المسلمين مع القرآن؟ كيف حالي وحالك مع القرآن وشمال القبيل؟ وكذلك كان تميم ابن أوس الداري كان يختم القرآن في ليلة. أبو بكر ابن عياش 40 سنة وهو يختم القرآن في يومه وليلته. 40 سنة تختم القرآن كل يوم وليلة. ما حظي وحظك من القرآن؟ ألا تعلم يا عبد الله أنك ستقف بين يدي رب العالمين وهذا القرآن بيقف معك بيحجك؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والقرآن إما حجة لك أو عليك. القرآن إما جوج الحوايج لا ثالث لهما. إما أنك من أصحاب القرآن الناس اللي وفقهم الله ديرهاش وقت ما كاين شي وقيت تلقى هز القرآن ولا الإنسان مشغول وقد زادت غفلتنا وزاد الطين بالله بإحداث أشهد الوسائل ليتعاش تاع التواصل صافي مخش كاع الإنسان كاع تيهز لا قرآن ولا يشوف القرآن تنهو حناش الناس اللي شوية منورين. أما كاين واحد الفئة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بالجميع إلى دينه خارج التغطية كاع. وقال الرسول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعسك أن تقول مليش كيبك النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دير واحد القضية وهذا يجتهد مني قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. داكش اللي تتلعب في الهاتف قرأ قرآن هذا يجتهد مني أنا. وإلا والذي نفسي بيده لو ذقت كلام الله تبارك وتعالى إلى الإنسان ذق كلام الله تبارك وتعالى وحاول يطهر القلب تاعه وحاول يتفاعل مع الكلام تاعه ما بقيش غادي يشبع من كلام الله. لو طهرت قلوبنا لما شبعت من ذكر الله. ابن وهب يسأل أخت مالك إمام دار الهجرتين رحمه الله تعالى ما كان شغله في البيت باش كان تيشتغلاش لإمام مالك رحمة الله عليه. قالت كان شغله المصحف كان شغله المصحف. هادشي اش غادي يقولوا أمام الله تبارك وتعالى بما شغلت سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول هز القرآن اش قال شغلني عنك الجهاد شغلني عنك الجهاد وأنت يا ترى ما الذي شغلك ما الذي شغلك وشغلني ألك حجة عند الله تبارك وتعالى أش لي شغلك تواصل هدا وهدي وهدي وهدي. إذن كان شغله في البيت المصحف رحمة الله عليه. لذلك لو تمعنا في سير سلفنا الصالح لوجدنا من هذا الشيء أو من هذا الأمر العجب العجاب. واحد من السلف ابن إدريس كما ذكر الذهبي في السير حضرته الوفاة فبدأت ابنته تبكي قال لما تبكين علاش تبكي لما تبكي إن أباك قد ختم في هذا الركن 4000 ختمة وأنت مقدم على الله. كم من ختمة يا ترى شحال من ختمة لا يهلك على الله إلا هالك. حالنا مع القرآن مؤسف مؤسف جدا. نسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا جميعا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد سيادتنا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.